صوت العرب من القاهرة. صندوق الدنيا تقديم هالة يوسف، الإخراج سعدي حسين. حسين أمين إبراهيم مما ترتب عليه عدة مفارقات لتشابه الأسماء. كنت بقلب في أورائي القديمة فعثرت على شهادة ميلاد أبويا، لقيت إن اسمه أمين إبراهيم بيكار زادة، فلقيت اسم بيكار ده اسم طريف وجديد، فخطفته من الورق القديم ولزقته في اسمي. وترقبت بشوق ما سيطلبه من أغنيات في هذه السهرة، وكانت أول أغنية طلبها أغدا ألقاك لسيدة الغناء العربي أم كلثوم. أغنية ألفها شاعر سوداني، وسمعتها وأنا راكب في مركب في الخرطوم مع زميل العمر جمال السجيني، ولذلك كل ما أستمع إلى هذه القصيدة تذرف الدموع من عيني. فارحم القلب الذي يصبو إليك، فغدا تملكه بين يديك. فارحم القلب الذي يصبو إليك، فغدا تملكه بين يديك. فارحم القلب الذي يصبو إليك، فغدا تملكه بين يديك. فارحم القلب الذي يصبو إليك، فغدا تملكه بين يديك. خطوة عزيزة. وأنا استمع إلى جزء من برنامج خطوة عزيزة للإعلامي أمين بسيوني. خطوة عزيزة برنامج يقدمه لكم أمين بسيوني. أيها الإخوة في العروبة، مساء الخير. النهاردة هنفاجئ بزيارة نجم من نجوم الشاشة العربية، الفنان الكبير الأستاذ عماد حمدي. احنا دلوقتي واقفين قدام باب الشقة وهنضرب الجرس. يظهر فعلا مفيش حد في البيت واحنا جايين على غير موعد، فمعلش نبقى نمر مرة تانية. الله، أستاذ عماد، أهلا وسهلا. أهلا بيك يا فندم. لا مؤاخذة، إحنا فعلا كنا جايين لك وبعدين ضربنا الجرس مرتين ثلاثة ومحدش رد. أنا آسف أوي، فرصة سعيدة أوي. على كل حال أنا جاي لسه من الاستوديو، أديك شايف المكياج على وشي، يعني دليل على إني لسه جاي. هو الحقيقة حظنا كويس إن إحنا يعني فعلا كنا من ثواني كنا هنمشي. لا ده حظنا، فلينا حظ إن إحنا نشوفك. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. أستاذ عماد إحنا أسفين أولا، يعني هو سيادتك جاي من شغله وتعبان وإحنا جايين على غير موعد، فمعليش ما تأخذناش. يعني أنا آسف، المدام كمان مش موجودة في البيت، لما هي دلوقتي زمانها جاية، راحت كده تشتري شوية حاجات، كانت استقبلت حاجات رمضانية يعني. طبعا ضروري. طيب معليش، إحنا على كل حال نرجو إن إحنا ما نكونش بنرهقك. لا بالعكس، أنا تحت أمرك. وانتقل عليك حمل الصيام وانت تعبان يعني. لا معلش، ما هو الصيام ده بيعلمنا الصبر، احنا بنصوم ليه؟ طب اصبر علينا بقى. اهلا وسهلا استاذ عماد. يعني السؤال التقليدي، أيوة. سيادتك صايم ولا؟ هو الحمد لله انا بصوم، انه انا عندي 7 سنين، والدي معودني على هذا. ده كان فين الفتره دي؟ فين ازاي يعني؟ يعني كنت في القاهره برضو. لا طول عمري انا قاهري. قاهر يعني قاهري المنشا، يعني مش المولد، انما طول عمري متربي هو ونشأت وفضلت في القاهرة، ما تنقلتش منها أبدا. كنت عايز أعرف، هل شهر رمضان بالنسبة لك شهر استجمام ويعني كسل لأنك صايم وتعبان، لا، ولا شهر شغل؟ لا، بدليل أن أنا شايفك راجع من الشغل يعني. لا، شهر شغل لا يفترق عن أي شهر إن لم يزيد، على أساس أنه في عيد والأفلام لازم تعرض في العيد وحاجة زي كده. لا أبدا، لأن عندنا طبعا في صناعة السينما ما عندهمش قلت يعني شهر أو شهر، كل شهر عادي فيه العمل، بس احنا بقى العمل بيبقى مرتبك شوية في شهر رمضان عنه عن بقية الشهور لظروف طبعا الصيام، تغيير المواعيد كمان يعني. احنا عندنا مواعيدنا في المعتاد يعني في الشهور العادية دايما بنبدي مثلا الصبح الساعة 10 بنخلص 6 أو بنبتدي 2 نخلص 10 بالليل، إنما في الصيام ما نقدرش نعمل كده لأن في وقت الفطور بيقطع الحكاية دي، والسحور بالتالي كمان. والسحور بالتالي. فإذا ابتدينا بعد الفطور بنضطر نوقف شغل قبل السحور، وإذا ابتدينا الساعة 2 بعد الظهر بنضطر قبل الفطور بنص ساعة نوقف ونفطر ونستريح شوية قد نص ساعة أو ساعة ونستأنف العمل من جديد. طب هنفترض في الشهور اللي بيبقى فيها الشغل مش كتير بالدرجة دي، أي، وبيكون عندك وقت فراغ في البيت، بتمضيف إيه؟ يعني في قراءات معينة؟ والله بالرغم من ان يعني السؤال دقيق شويه، لان انا ما تواجدتش في ظروف زي دي، انا باستمرار بشتغل، انما انا يخيل لي طبعا ان لو كان عندي وقت، وده بيبقى قليل قوي، معظم الوقت بقضيه في البيت مع ستي بتاعتي وابني، او اخدهم افسحهم، او اقعد استجم في البيت، اقرا كتاب، اقرا عاده بقرا السيناريوهات اللي عندي، بقرا السكريبتات بتاعت التلفزيون مثلا، تاخد مني وقت كبير لان دي عايزه حفظ عن ظهر يعني القلب. حتى القراءات اللي بيتوفر لك وقت لها معظمها عن عملي، قراءات شغل يعني معظمها عن عملي. طيب ننتقل لجانب اخر، بيتهيألي قطعا بتلاقي له وقت، ايوه، انك تسمع حاجه. ايوه اني اسمع، طبعا في الراديو يعني مثلا، سواء في التلفزيون او لا، ما اقصدش كده بالذات يعني. يعني السؤال مش محدد يعني، جايز مثلا يكون عندك حاجات خاصه بتحب تسمعها، يعني في جهاز تسجيل هنا بتهيألي. لا انا ما عنديش جهاز تسجيل، انما عندي اسمه ده هو بيك اب، وعندي اسطوانات اديك حضرتك شايفها، انا شايف مجموعه لسه هنعلق عليها بعدين، ده انا شايف حاجات كمان كتير قوي على الحائط يعني عايزه تعليق. انما احنا لسه دلوقتي في جانب السماع. انا دايما احب اسمع موسيقى، ودايما اميل للموسيقى الكلاسيك اللي يقولوا عليها المزيكا القديمه، ما اعرفش ليه. طب تختار لنا نموذج من الاسطوانات الكتيره اللي انا شايفها دي نسمعه سوا؟ في كل ما بنيه. حاضر. طب الى جانب الموسيقى اللي سيادتك بتسمعها هنا على البيك اب، في حاجات بتسمعها من الراديو؟ يعني في حاجات مثلا متعلقه برمضان وحاجات عامه، فتنتقلي نموذج بتسمعه في رمضان يعني، او بتحب تسمعه بيفكرك برمضان او مرتبط في ذهنك برمضان؟ في رمضان انا طبعا اميل جدا لسماع القران، خصوصا في الفتره اللي بتبقى قبل الفطور. اي ودي الإذاعة متكفله بيه بتهيالي؟ يعني متكفله بيه طبعا جدا، وطبعا ده لازم. طب الى جانب اهم حاجه عندي والاحاديث طبعا الدينيه في رمضان، انما الاغاني بتبقى يعني ما يعني مفيش اي اغنيه معينه بتفضلها؟ لا انا اميل جدا لسماع القران والاحاديث الدينيه. طب لو افترضنا انك يعني بتسمع اغاني في الراديو، بيشدك اكتر اللون القديم ولا اللون الحديث؟ لا القديم مفيش كلام. زي ايه يا استاذ عماد؟ زي كل التواشيح القديمه والادوار اللي ما اختلطتش بالموسيقى الحديثه المودرن اللي هي الفرنج دي. طب ننقي لك نموذج مثلا لمين بالذات؟ لو تسمح للشيخ الفيومي مثلا. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، يا ما لي من ألوذ بي سواك، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، من ألوذ سواك عند حلول الحادث العامم، يا أكرم الخلق عند حلول الحادث العامم. استمعتم إلى برنامج خطوة عزيزة، قدمه لكم أمين بسيوني. سعدية حسين.